حبيبي يا لاين غادي انا غشي ما كل فين غادي بيا يا الغادي بيا لاين غادي بيا انا غشي ما كل فين غادي بيا انا مازال ما جربت الحب ومحالو خايفه قلبي يدوق العذاب ويضيع زمانو انا مازال ما جربت الحب ومحالو خايفه قلبي يدوق العذاب ويضيع زمانو انا مازال ما جربت الحب ومحانو خايفه قلبي يدوق العذاب ويضيع زمانو انا مازال ما جربت الحب ومحانو خايفه قلبي يدوق العذاب ويضيع زمانو I'm